كل اللحم انضجه. الله عز وجل جعل النار سببا لانضاج اللحم، قال لك لا، انا لو شاء الله عز وجل انزله ناضجا خلاص. وكذلك كل الاسباب، اذا كان واحد عايز يكسب، اذا كان واحد عايز يسافر للحج مثلا، يقول لو شاء الله لحملني، اذا كان ربنا كاتب لي الحج هروح احج سواء سافر او قعد. تمام. البهائم والانعام اهدى من هذا المخلوق بالهدايه العامه، بالهدايه العامه التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى كل مخلوق الى اسباب حياته. فانت مثلا لو عطشت البهيمه وبعدين جبتها على نهر جاري، بتعمل ايه؟ تشرب. ما تقولش البهيمه لو شاء الله لرواني، ها، سواء شربت او لم اشرب. دي فلسفات وشقاشق يفعلها الذين يريدون ان يفعلوا المناكير ثم يعلقونها على شماعه القدر، بدليل انه ايه؟ بيحتج. لو ان رجلا احتج عليه بنفس ما يقول لانكر عليه. يعني عندما ينفي الاسباب بالكليه خلاص، ويجد رجلا في بيته، بيعمل ايه؟ بيسرق فيه، بيعمل فيه، يا بيبلغ فيه، يا بيعتمر عليه. طب انت بتضربه ليه؟ ربنا قدر عليا كده، قدر عليا ان اسرق، لماذا تستضيبني؟ هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل منه هذا. انما في باب الطاعات يقول لك اذا كان كتب علي المعصيه فلم يعذبني. لما تكون مسألة له يتكلم بهذا الكلام. لا، الأسباب مذكورة في كتاب الله عز وجل ضمن حديث، وهذه الآيات استشهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي بن أبي طالب، وهذا الحديث رواه الأئمة الستة في كتبهم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا في جنازة بدقيع الغرقد، اللي هو اسم الموضع اللي فيه المقابر، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا جلوسا حوله ومعه مخصرة، مخصرة حاجة زي عود أو زي منشة كده، ومعه مخصرة، فجعل يمكث في الأرض بها وهو يقول: ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله عز وجل مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. فقال له رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا، كل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسييسرون إلى عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون إلى عمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. شوف، ثلاث حاجات مطلوبة من العبد: فأما من أعطى واتقى وصدق، وهذه كلها من عمل العبد ومن كسبه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبين في كسب من العبد، إذا عمل عمل أهل السعادة يصير إلى السعادة، عمل عمل أهل الشقاوة يصير إلى الشقاوة. وفي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو أيضا في صحيح مسلم، أن سراقة بن مالك ابن جعشم رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟